بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المفتي والمستفتي. وهذا مبحث من أهم المباحث، وذلك أن المفتي يلزمه أمور، وكذلك أيضا المستفتي، وليس كل أحد يصلح أن يكون مفتيا. وفرق بين المفتي وبين القاضي: فالقاضي يفتي ويفصل ويلزم، وأما العالم فإنه يفتي فقط، وقد يأتيه المتخاصمان أي العالم، وقد يأتيه الشخص الواحد يسأل عن نفسه، وأما القاضي فيأتيه الخصوم، يأتيه الخصوم فيفتي ويلزم، وفتواه وحكمه يرفع الخلاف. حكم القاضي إذا حكم في مسألة وفصل فيها يرفع الخلاف، بخلاف فتوى العالم يفتي وغيره يفتي بخلاف فتواه، ولا يلزم هذا أن يأخذ بها ولا يلزم هذا أن يأخذ بها. لكن ليس للمستفتي أن يذهب ويسأل هذا ثم يسأل هذا، وكأنما نحن في مزاج، يسأل وينظر الفتوى التي تناسبه قال إن الدين يسر، الفتوى التي تناسبه في الجهة الثانية قال هذا هو العلم وما أشبه ذلك. هذا متبع لهواه، هذا متبع لهواه، ولا تبرأ ذمته كونه سأل عالما وأهلا للسؤال فأجابه بجواب صواب وبين حجته في ذلك، ثم سأل غيره فرخص له وأخذ بقوله، قال لأن هذا أقدم، لأن هذا أكبر، لأن هذا أشهر، هذا قد أجابك بالدليل، وهذا لم يقرن جوابه بدليل، أو لما نوقش ما عنده حجة فيما قال، فكيف تتبع قول هذا بدون حجة؟ أو تتبع هذا لأنه يميل نفسك تميل إلى هذا، إلى هذا القول؟ فهذا من اتباع الهوى وتتبع الزلات والرخص، ومن تتبع رخص العلماء وزلات العلماء اجتمع فيه الشر كله، اجتمع فيه الشر كله. فالمفتي لابد أن يعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وأنه لا يجوز له أن يقدم على القول بأن هذا حلال أو حرام، حق أو باطل، سنة أو بدعة، يجوز أو لا يجوز، إلا أن يكون عنده يقين أو غلب الظن مبني على اجتهاد وتحر وتأمل في النصوص، لأنه قبل أن ينظر مخرجا للسائل لا بد أن ينظر له مخرجا عند الله. قبل أن تنظر لهذا السائل مخرجا، انظر لنفسك أنت أولا مخرجا عند الله عز وجل، ما تأتي وتنظر له المخرج وتكون أنت مكانه في الورطة. ما لا تعلم قل لا أعلم، لا أدري. الشيء الذي لا تعلمه سئلت عما لا تعلم قل لا أدري، ولو كنت أعلم أهل الأرض ليس نقصا في حقك بل رفعة في حقك وزيادة في ثقة الناس بك ورضا لله عز وجل. أما إذا أجبت ولا علم عندك، لا يقين ولا غلب الظن، فإنك قائل على الله بلا علم. والله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز لك أن تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله، بل من استحل ما حرم الله عز وجل وهو يعلم كفر، ومن حرم ما أحل الله عز وجل وهو يعلم فقد كفر. يستحل هذا ولا يبالي بحكم الله عز وجل ويرده وراء ظهره، ويرى أن ما فعله هو وما قاله وذهب إليه أحسن من حكم الله عز وجل أو مثل حكم الله، أو أنه يجوز له أن يحلل أو يحرم، فالأمر خطير. وابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين، إعلام المفتين عن رب العالمين، من يوقع عن الله العلماء. هذا الكتاب فيه إعلامه بما يجب عليه وما يلزمه، تكلم فيه بكلام عظيم وجاء بمسائل عظيمة في حق المفتي والمستفتي. ولا بد أن يتريث العالم، أن يفهم السؤال ويتصور السؤال قبل أن يجيب، فكما يقال فهم السؤال نصف الجواب. ولا بد أن ينظر فيما يحتاج إلى استفصال فيستفصل، ينظر في وقائع الناس، أحوال الناس، ويكون عنده دراية بحيل بعض المحتالين من السائلين والذين يأتون ويتتبعون أي رخصة أو فتوى، فإذا غلب على ظني أن هذا منهم توقف ولا يجيبه أو يقول له الله أعلم ويصرفه. فالمهم أن العالم لا بد أن يعرف مصطلحات الناس، أعراف الناس، ألفاظ الناس التي يتكلمون بها، فقد يتكلمون في بلد ببعض الألفاظ التي لها مدلول في بلد آخر يختلف، فيتأمل في مثل هذا وتستفصل ما يحتاج إلى استفصال، يتأمل في بعض الأسئلة ما يحتاج إلى نظر وبحث. يقول للسائل بعد يومين بعد 3 أيام، ابن مسعود تردد إليه في مسألة نحو شهر وهو لا يجيب، حتى أجاب فيها بعد ذلك ووفق للصواب، وقال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والله منه بريئان. وهي مسألة امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها، ما الحكم؟ رجل عقد على امرأة ثم مات عنها، فقال بعد ذلك لها المهر والميراث وعليها العدة، لها المهر والميراث وعليها العدة، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. فقام بعض الحاضرين وقال لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح فرحا شديدا ما رأوه أشد فرحا من ذلك اليوم أن وافق قضاؤه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحمد الله عز وجل على ذلك. فالمهم أن الإنسان لا يفرح، طالب العلم أيضا ما يفرح أن يأتي من يسأل ويأتي من افتونا مأجورين وماذا عندكم في كذا، اشتغل في كذا وكذا، رجل قال كذا وكذا، ما عليكم. بعض الناس يقول مسألة سهلة، عندي مسألة يسيرة، مسألة في الطلاق ربما يتوقف فيها كبار أهل العلم، قال عندي مسألة سهلة، أو في المعاملات أو في الدماء أو في النكاح أو في غيرها من الأبواب ومسائل دقيقة، ويقول مسألة سهلة، يريد أن تجيب له أن في باب دكان ولا باب محل ولا على الطريق ولا في جنازة ولا. يحتاج الإنسان إلى أن ينظر يتأمل، ما في العلم شيء سهل ويسير. فكما قيل لبعض أهل العلم المالك أو لغيره هذه مسألة يسيرة أو سهلة، قال ليس في العلم يسير أو سهل. الله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أن ستحلل وتحرم. وبعض العامة المهم يأتيه جواب من أي شخص، وربما يلقى أي صاحب لحية ولا أي إنسان يلبس جبة ولا وضع على كتفه رديفا أو شيئا، وإلا وسأله، ولا يجد أي خطيب يصيح على المنبر ويصرخ وظن أنه من أعلم الناس. بل ربما لا يفرق بعض العامة بين العالم والساحر والمشعوذ ومن لا علم عنده، لا يسأل الإنسان إلا من يتيقن أنه على علم أو يغلب على ظنه ذلك من خلال الشهرة والاستفاضة وما اشتهر به هذا من العلم والدين وما أشبه ذلك. فأما أن يسأل أي أحد فلا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، هذا العلم دين، فما يبقى الإنسان يأخذ دينه ممن دب ودرج وممن يعلم من لا يعلم وممن يقال له عالم أو يقال له شيخ، ما كل من يقال له شيخ وفضيلة الشيخ ويقال فيه ما يقال، ف فتجد أن عنده علم. كم من أهل الأهواء والبدع فيصدرون أصحابهم، وربما وسائل الإعلام اليوم فقيه الإسلام، شيخ الإسلام، عالم الإسلام، عالم الأمة، وهو من رؤوس الفتن والبدع والضلال، والقنوات الفضائية تروج وتسوق للناس على أنه من أهل العلم، وهو من دعاة الفتن ودعاة الشر ودعاة الشر. وهكذا أيضا قالت الأحزاب والجماعات من جرى مجراهم، فيشيخون أصحابهم ويلمعونهم ويصدرونهم للناس للعلم والفتوى والدين، وهؤلاء يتجرؤون عليها. فهذا الباب ليس بالباب الهين ولا بالأمر السهل، الأمر فيه جلل. ولا بد أيضا كما يقال السائل لا بد أن يكون على أدب، لا بد أن يطرح السؤال كما هو، صور المسألة كما هي، ما يأتي ويسأل، لأن أنت قد تسأل ويجيبك العالم بجواب، خصمك يأتي ويسأل ويطرح المسألة على غير ما طرحتها فيعطيه جوابا غير الذي أجاب به لك. ما يأتي يقول كيف العالم هذا، أنا أجابني الجواب هو أجابه بجواب، اختلف السؤال فاختلف الجواب. والناس والعلماء يقولون المفتي أسير المستفتي، يفتي على قدر سؤالك، أم تسأل كان الجواب على قدر سؤالك، هذا جاء وسأل وزاد في السؤال، غير المسألة زاد فيها شيئا، اختلف الجواب، سيختلف الجواب ولا بد، سيختلف الجواب ولا بد في النكاح، في الطلاق، في المعاملات، في الفرائض، في الأبواب الأخرى. وكما يقال أيضا أدب السائل من أنفع الوسائل، أدب السائل من أنفع الوسائل، كل سائل على أدب، فعند أن يتكلم ماذي كأنما يبيع ويشتري معه، فيتأدب في سؤاله في خطابه في كلامه، فلأنه ربما إذا لم يكن كذلك حرم علم ذلك العالم، يأتيه طريقة سيئة بكلام قبيح، يأتيه يعني أسلوب أو بآخر، قد يقول له الله أعلم ما أدري، هذا إلى غيري ما عندي جواب، حرم ما عند هذا من الخير بسبب عدم أدبه، فأنت محتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف أو يعلم لعالمنا قدره، فيعرف لعالمنا قدره، ليس منا من لا يعرف للعالم قدره. ومن إجلال الله إجلال للشيبة المسلم وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فكيف إذا كان هذا عالم القرآن في صدره وعنده من العلم ما عنده، ويأتي بعد ذلك هذا ويتطاول عليه ويشتقوا لهم طوعة في كذا وكذا، لهم طوع عندي سؤال فعند الجواب ولا مشي لي، الطريق الذي جاءت بك ترد، الطريق الذي جاءت بك تردك، فأجعل تظن أن طالب العلم والعالم منتظر لك، ما عنده عمل لا منتظر متى تأتي وتهل عليه بسؤالك ويفرح أنه خرج كتب لك جوابا أو أجاب. فكل أحد من أهل العلم يتمنى أن غيره يكفيه في هذا الباب، لما يترتب عليه من التبعات، أنت قبل أن تجيب تنظر مخرجا لك عند الله عز وجل، هذا عامي جاهل أخذ الجواب وبنى عليه، طيب وأنت ما هو المخرج لك عند الله، عندهم لو هذا حلال هذا حرام، هذه المرأة لا تحل لك بعد اليوم، هذه المرأة لا زالت تحل لك، هذا الطلاق لا يقع، هذا الطلاق يقع، هذا النكاح صحيح، هذا النكاح باطل، هذه المعاملة محرمة، هذا يرث، هذا لا يرث، ما هو أين المخرج، أين المخرج لك عند الله عز وجل. فلذلك هذا الأمر ليس بالأمر الهين، ولا بد من التحري فيه. والعلم قفل كما ذكر العلماء، العلم قفل مفتاحه السؤال، العلم قفل مفتاحه السؤال، يسأل، لكن ما يكون طالب العلم عالما ولا يكون إنسان طالب علم بمجرد الأسئلة، يسأل السؤال، تسأل عما أشكل، طالب العلم لا بد أن يتعلم، العلم يؤخذ بالتلقي، العلم يؤخذ شيئا فشيئا، من أراد العلم جملة فاته جملة، من أراد العلم مرة واحدة فاته مرة واحدة، ما يحصل، لا بد أن يأخذ العلم بالتلقي بالتدريج شيئا فشيئا، يرسخ العلم في ذهنه يستقر، أما أنه يأتي ويريد مثل الذي عنده سلسلة من الدروس يستمع إليها. كم تستمع في اليوم؟ استمع في اليوم 16 ويكتب وبعدها 6. ما سيستقر العلم عندك على مثل هذه الطريقة. فاللهم إلا أن يكون الإنسان قد قطع شوطا في هذا الباب، وغاية ما فيه أنه يستفيد ما هناك من زيادات، قد تمكن من هذا الفن من هذا العلم، فحينئذ ممكن أن يسمع المقدار الكثير. لكن طالب علم مبتدئ أو طالب علم يحتاج إلى هذا العلم ويقرأه لأول مرة أو يسمع فيه، أو هذا الكتاب الذي هو في مرحلة أكبر وأرفع من مستواه فيحتاج أن يتعلم، يتدرج يأخذ شيء في شيء ويتمهل ويتأنى في النظر في المراجعة في الحفظ، يهتم بالتعاريف يحفظها، فروق تقاسيم الضوابط أدلة المسائل، فيتصور المسائل تصورا صحيحا، فيحتاج إلى مثل هذا. ما أشكل عليه العلم قفل مفتاح السؤال، إذا أشكل عليه شيء سأل. أما أنه كل شيء يسأل ويريد أن يكون طالب علم عبارة عن سؤال وجواب، ما سيحصل. العلم يؤخذ من التلقي، يؤخذ من أبوابه، يمر على أبواب العلم. فإنك قد تسأل عن أشياء مشكلة عليك، تشكل عليك بعد ذلك مع الأيام مئات المسائل، لكن تأخذ العلم وتتدرج في الفقه وفي غير الفقه، فتمر عليك مسائل قد لا تحتاجها أنت اليوم، لكن تسأل عنها غدا بعد غد تحتاج إليها في وقت آخر، تكون قد أحط بها علما وعندك فيها دراية ومعرفة. فعلى كل حال أمر الفتوى أمر عظيم، وهكذا أيضا الاستفتاء أمره عظيم، فيحتاج الإنسان يكون على بينة. كم من الناس يتساهل في مثل هذا، لو أراد أن يشتري حذاء أو حمارا أو أراد أن يشتري طعاما أو شرابا أو سيارة أو ثوبا، يذهب يسأل من مكان إلى مكان، يترجل ويكلم هذا، ويأتي بأناس أصحاب خبرة، تعالوا من أي مزيد علي، فأنت عندك خبرة اشتري لي افعل. وأما في باب العلم أحيانا بعض الناس يرسل لك ولد صغير طفل في العاشرة من عمره، وأبي يقول لك أنه طمس طلق أمي وقال لها كذا وكذا، ما الحكم؟ مسألة في الطلاق ترسل لها طفل؟ ترسل طفل من أي مسألة في الطلاق؟ أو واحد من القرية جاء لواحد عندنا قال حصل كذا وكذا، طيب أحتاج تفصل من؟ لا أنا أكلمك أنا، طيب أحتاج تفصل من أنت؟ أنت يعني إيش عرفك بالقضية؟ كنت معهم؟ عندما اختلف الرجل مع امرأته، ولا حصل كذا وكذا، ولا عندما قال شيئا، ننظر ماذا قصد ماذا أراد. فيوكل أي واحد، يوكل أي أحد ولا أي شخص، اتصل لي ولا اكتب لي سؤال ويكتب له ما شاء. لا بد بعض المسائل لا بد من حضور الشخص، لا بد أن يكون حاضرا موجودا، تستفصل منه وتنظر ماذا في تتأكد من حقيقة الأمر، لا على أنه أي واحد يسأل وأي واحد يجيب. طيب هذا كان مقدمة لما نقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم حول هذا الباب المهم. إلى هنا.